الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: نعم عم في الشورى وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا، وانتهينا من شرح هذا البيت. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: نعلمه بالياء نص أئمة وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصلا. نفتح قوس ونغلقه عندي. نعلمه بالياء نص أئمة، نص أئمة في قول المولى تبارك وتعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة. ونعلمه الكتاب والحكمة، قرأ بالياء كما ذكر، المشار إليه بالنون وهو، والمشار إليه بالألف وهو، والباقون يقرؤون بالإيه؟ يقرؤون بالنون. النون وجه قراءة النون. ونعلمه، ونعلمه الكتاب والحكمة من إخبار الله تعالى عن نفسه، عطفا على قوله تعالى: نوحيه إليك. يعني طلبت منكم كثيرا أن يكون زي ما معاك الشاطبية يكون في قدام منك مصحف. الشاطبية بتستفاد منها أن أنت بتتابع الأبيات وبتحدد الأقواس، والمصحف تبقى تعيش مع الإعراب وتعيش مع توجيه الإيه؟ مع توجيه القراءة، لأن هيبقى الكلمة إما أن تكون مرتبطة بما قبلها أو بما بعدها. يبقى إيه؟ عطفا على إيه؟ نوحيه إليك، اللي هي قراءة الإيه؟ قراءة النون. طيب، قراءة الياء عطفا على قوله تعالى: إن الله يبشرك، وعطفا وكذلك عطفا على قوله تعالى: كذلك الله يخلق ما يشاء. انتبهوا معي، إن الله يبشرك بكلمة ويعلمه، يبقى الياء عطفا على إيه؟ يبشرك، يبشرك، والنون عطفا على نوحيه إليك. نعم، وبالكسر أني أخلق، يبقى الباقون يقرؤون بالإيه؟ بالنون اللي انفرد بقراءة الإيه؟ الياء. نعلمه بالياء المشار إليه بالنون والمشار إليه بالألف، وهما الإمام عاصم والإمام نافع. ثم قال رحمة الله عليه: وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصلا، برضو نغلق عليها أقواس. أني أخلق برضو في نفس الإيه؟ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. أني أخلق وبالكسر أني أخلق اعتادا، المشار إليه بالألف وهو الإمام نافع يقرأ: إني أخلق لكم، إني أخلق لكم من الطين. والباقون يقرؤون إيه؟ أني بفتح الإيه؟ بفتح الهمزة. إني الكسر في توجيه هذه القراءة، قال العلماء: إني على الاستئناف، كلام جديد، أو على معنى تفسير قوله تعالى أني قد جئتكم بآية من ربكم، يبقى الكلام يستقيم إيه؟ خذوا بالكم، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، تفسيرها إني أخلق لكم، يبقى إما على الاستئناف وإما على الإيه؟ تفسير الإيه؟ تفسير الإيه؟ الكلام السابق. ويبقى انفرد بالإيه؟ في من السبعة بهذه القراءة الإمام نافع، والباقون يقرؤون إيه؟ أني أخلق لكم. ثم قال رحمة الله عليه، وبرضو دي يغلق عليها أقواس، وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصله يغلق عليها أقواس. ثم قال رحمة الله عليه وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا وياء في نوفيهم على، نفتح القوس من أول وفي طائر ويغلق عند خصوصا، يعني في نهاية إيه خصوصا؟ في قول المولى تبارك وتعالى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا، فيكون طائرا، يبقى هنا بقول إيه؟ وفي طائرا طيرا بها، الضمير يعود في بها على إيه؟ على آل عمران. وعقودها سورة العقود اللي هي سورة إيه؟ سورة المائدة، هذا الموضع وموضع المائدة يقرأ جميع القراء طيرا، ولذلك هو لفظ بالقراءتين، قال وفي طائرا طيرا بها وبعقودها خصوصا. المشار إليهم بالخاء وهم جميع القراء عدا عن الإمام نافع يقرؤون طيرا، والإمام نافع انفرد من السبعة بقراءة إيه؟ فيكون إيه؟ طائرا. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فإيه؟ فأنفخ فيه فيكون طائرا، فيكون طائرا. وطبعا احنا هنا اصبح الايه المد من قبيل المد الايه من قبيل المد المتصل، يقرأ قالون بالتوسط وورش بالايه، احنا عندنا من النافع يساوي ايه؟ عندنا قالون وورش يساوي نافع، مش كده ولا ايه؟ ونافع هو يساوي ايه؟ قالون وورش. ورش له الايه في المد المتصل، وفي المنفصل يقرأ بالايه بست ايه ست حركات. طيب التوجيه، طائرا على اي وجه قرأ الامام نافع رحمة الله عليه طائرا، وعلى اي وجه قرأ الباقون طيرا؟ طبعا هي واضحة، يخيل لي طائر وطائر وطائر يبقوا ايه؟ طير، يعني طير دي جمع ايه؟ جمع طائر، يعني ربما يكون وضحت من هذا. طيب قال العلماء طائر على التوحيد، يعني على ايه؟ طائر واحد على التوحيد والتقدير، فيكون ما انفخ فيه طائرا، او فيكون ما اخلقه طائرا، او فيكون كل واحد من المخلوق طائرا. يبقى كل هذه ايه؟ احتمالات، ولكن الاصل هي ايه؟ الافراد طائر. طيرا طبعا جميع القراء قرأوا ايه؟ طيرا. يبقى ردوه على ايه؟ على قوله تعالى كهيئة الايه؟ كهيئة الطير. ردوه على ايه؟ عرضوه على ايه؟ كهيئة الايه؟ كهيئة الطير. يعني لم يقل المولى تبارك وتعالى في هذه الكلمة كهيئة الايه؟ الطائر، ولكن جاء الكلام ايه؟ كهيئة الايه؟ الطير. يبقى جميع القراء ردوا على الايه؟ كهيئة الطير. وفي طائرا طيرا بها، قلنا سورة آل عمران، وعقودها سورة المائدة، خصوصا جميع القراء عدا الخاء، إشارة إلى جميع القراء عدا الإمام نافع. ثم قال رحمة الله عليه: وياء في نوفيهم على، اغلقوا عليها أقواس، خلف إيديك مرسمة قلم رصاص كده وقوس على هذه الكلمات في قول المولى تبارك وتعالى: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم، وياء في نوفيهم على، عين لمن؟ حفص. يعني من السبعة انفرد الراوي حفص من بين 14 راوي يقرأ ايه؟ هو الذي يقرأ بالياء، والباقون يقرؤون بالايه؟ يقرؤون بالنون. نوفيهم، الياء حجة من قرأ بالياء وهو حفص لما بعده، لما بعده: والله لا يحب الظالمين. مش احنا معانا الآية هنا ايه؟ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. يبقى يتناسب مع هذا الكلام الايه؟ الياء، والله لا يحب الظالمين. طيب النون رد على ما قبله: فأعذبهم عذابا شديدا، ودي هتكون في الآية الايه؟ السابقة. وأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. يبقى جاءت في هذه الآية نوفيهم فأعذبهم، نعم، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم، يبقى أعذبهم فنوفيهم. ثم قال رحمة الله عليه: ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا. اغلقوا أقواس على هذا البيت كاملا. هذا البيت جاء فيما يرجع إلى اختلاف القراء في هذه الكلمة: ها أنتم حيث وردت، ها أنتم أولاء، ها أنتم هؤلاء، حيث وردت هذه الكلمة ها أنتم. انتبهوا معي وانظروا إلى الإيه؟ إلى الرموز الظاهرة في البيت. قال: ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنا، يعني لا يوجد ألف في ها ها أنتم، يبقى بقيت إيه؟ ها أنتم، بقيت إيه؟ ها أنتم، حذفت الإيه؟ الألف. لمن؟ زكى جنا. الزي لمن؟ الزي لقنبل. والإيه؟ والجيم لمن؟ لورش. يبقى الاثنين دولة قرأ الراوي قنبل عن الإمام ابن كثير والراوي ورش عن الإمام نافع يقرآن بحذف الألف اللي هي واقعة بعد إيه؟ الهاء، سواء كانت هاء تنبيه أو غيره كما سيأتي. يعني يقرآن ها أنتم، خلاص. وإحنا ده أول موضع معانا اللي هو إيه؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم عنهم، مش كده؟ أو حاججتم فيما لكم به علم. ها أنتم هؤلاء، ها أنتم هؤلاء حاججتم، ده أول موضع، أول موضع في القرآن في إيه؟ ها أنتم. وجاء الكلام فيه وما بقي يبقى إيه؟ يأخذ هذا الحكم. يبقى حذف الإمام قنبل والإمام ورش حذفا الألف، بقيت إيه؟ ها أنتم. قال: وسهل أخا حمد، الألف لمن؟ نافع، والحاء لمن؟ لأبي عمرو. طيب ما احنا عندنا ورش واخد عن ايه؟ عن نافع. يعني سهل ايه؟ سهل الهمزة دي، الهمزة اللي واقعة بعد الايه؟ بعد الهاء. يبقى معي ورش يقرأ بحذف الالف مع تسهيل الهمزة، وقالون يقرأ بإثبات الالف مع تسهيل الايه؟ قالون وابي عمرو، قالون وابو عمرو يقرآن بإثبات الالف مع ايه؟ مع تسهيل الهمزة. يعني يقرأ ورش هانتم، لا هانتم، مش احنا بنقرأها القنبل ها انتم، تحقيق الهمزة ها انتم، ورش حتيجي موجودة الهمزة ولكن ايه؟ مسهلة. ها انتم ها انتم ها انتم ها انتم، خلاص. طب يجيني قالون ومين؟ وابو عمرو، وابو عمرو مفيش البز ما ظهرش امامنا احنا الان، بقول فتحوا عينيكوا على الايه الموجود. هيجيني ايه؟ قالون وابو عمرو يقرآن بإثبات الألف مع التسهيل هانتم هانتم، منتبهين معي؟ طيب خدنا كده كم قراءة؟ هانتم ده مين؟ انا اقول وانتوا تردوا. هانتم هانتم هانتم قالون وابو عمرو. ثم قال وكم مبدل جلاء، الجيم لمن؟ لورش. يبقى جلنا الورش وجه تاني، ايه الابدال؟ وكم مبدل جلاء، هيبدل الهمزة اللي احنا لسه مسهلينها دلوقتي هيبدلها الف. طب لما تجيني الف مادية ووقع بعدها حرف ساكن هتبقى ايه؟ اصبحت من قبيل المد الايه؟ المد اللازم. احنا الان بنتكلم في ما ظهر في الترجمة من قراءات، يبقى عندي ايه؟ هتبقى القراءة دي ابدل الهمزة الف ووقع بعدها ساكن يبقى اصبحت من قبيل المد الايه؟ اللازم. كيف تقرأ؟ هانتم. يبقى كده بقى كم قراءة معي؟ أربع قراءات هنا؟ اللي أنا قلتهم دلوقتي أربع قراءات؟ طب نعيدهم تاني. ها أنتم، طيب ها أنتم، طيب ها أنتم، طيب ها أنتم، فاضل القراءة اللي أنتم بتقرأوها مش كده ولا إيه؟ مش ظهر أمامنا، لم تظهر الإيه؟ القراءة اللي هي ها أنتم، اللي هو تحقيق الإيه؟ الهمز مع إثبات الإيه؟ مع إثبات الألف. يبقى ظهر عندي كم قراءة؟ خمس قراءات في هذه الكلمة. ها أنتم ها أنتم ها أنتم ها أنتم ها أنتم، مش كده؟ وطبعا هيزيد عدد القراءات مع ايه؟ المد المنفصل. مين اللي له مد؟ ده هيبقى مد منفصل، هيبقى اللي له ايه؟ هتتعدد بقى، هتبقى حمزة يمشي لوحده ومش عارف مين يمشي لوحده. المهم هنا ظهرت امامنا المسكوت عنهم هنا في البيت ده اللي غير موجودين، مين اللي ظاهر امامنا من القراء؟ يعني نقدر نقول نافع كله، نافع بتمامه، وابو عمرو بتمامه، ومين؟ قنبل اللي هو نص الامام ايه؟ ابن كثير. يبقى خدنا كم من السبعة؟ اتنين ونص من السبعة. كم المتبقي من القراء؟ يبقى هنقول البزي، عشان نكمل ابن كثير، البزي وابن عامر. البزي ده نص، خلاص. يبقى ايه؟ البزي وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، يبقى دول اللي يقرؤون بالايه؟ يقرؤون بالتحقيق، يقرؤون بالتحقيق. يبقى البيت ده اللي احنا ضربنا عليها اقواس ظهرت لي فيه كم قراءة؟ خمس قراءات. ما هالمسكوت عنه حيكون قراءة. ما أنا اللي ظهر أمامي ها أنتم اللي مش باينة إيه؟ ها أنتم. يبقى من المفترض الذي لم يذكر في الترجمة يبقى يرجع إلى تحقيق الإيه؟ إلى إثبات الإثبات ألف التنبيه بعد هاء التنبيه الألف وتحقيق الإيه؟ وتحقيق الهمز. خلاص؟ يبقى هذا البيت فيما جاء في هذه الكلمة من إيه؟ من قراءات. فيما جاء في هذه الكلمة من قراءات. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وفي هائه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جملا ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيه به الوجهين للكل حملا. بس فل على دولة. عارفين البيتين دولة جايين في ايه؟ الشيخ بيتكلم في ايه؟ في توجيه هذه القراءة، في توجيه اللي احنا اساسا التوجيه اللي احنا بنتكلم فيه هو وجه هذه القراءة. يعني بيقول على اي اساس الجماعة دول حذفوا؟ من اللي اثبت الهاء التنبيه وهاء التنبيه دي اصلها ايه؟ قال: وفي هائه التنبيه من ثابت هدى. الميم لمن؟ والثاء لمن؟ للكوفيين اللي هما ايه؟ عاصم وحمزة والكسائي. والهاء لمن؟ خلي بالك كده ظهر قدامنا الجماعة اللي لم يذكروا في الترجمة السابقة، بس فاضل واحد اللي هو مين؟ الله يفتح عليه، فاضل هشام. يعني هنا دلوقتي جاب ايه؟ الميم. ما احنا نقول ايه؟ ميم او لام زائد ميم تساوي كاف. يعني اللام اللي هو ايه؟ هشام زائد الميم اللي هو ابن ذكوان يساوي الامام ابن عامر، والكاف يساوي الايه؟ اللام والميم. مش كده ولا ايه؟ مش كده يا احبة؟ احنا عندنا خدنا الرموز: ابج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رست. ده من طريق السبعة. يبقى الحرف الاول يروح للامام، والحرف الثاني يروح للراوي الاول، والحرف الثالث ابج، الالف لنافع، والباء لقالون، والجيم لورش، دهز الدل ابن كثير، والهاء للبزي، والزاي لقنبل، حطي الحاء لابي عمرو، والطاء لدوري ابي عمرو، والياء للسوسي. خلاص؟ طيب حطي كلم الكاف لابن عامر، واللام لهشام، والميم لابن ذكوان، نصع النون لعاصم، والصاد لشعبة، والعين لحفص. احنا بنذكر بالكلام السابق. طيب نصع فضق الفاء لحمزة، والضاد لخلف، والقاف رست، الراء والسين لأبي الحارث، والتاء لدوري الكسائي. ما هو هناك هو الدوري، هو الدوري هو الدوري، بس هو هناك أخذ عن الإمام أبي عمرو بواسطة، يعني بينه وبين أبي عمرو واحد. طيب وهنا أخذ عن الإمام الكسائي مباشرة. ده في السبعة. لما تكمل العشرة هيبقى إيه؟ هتاخد كمالة الأبجدة: أبجدا هز حطيك لم ناصع فاضق راس الثا خضا غش على هذا النسق. هيبقى كبلت اللي هي ايه؟ ابجد هوز حطي كلم صع فسقرشت فخذ ضضغ فخذ ضضغ. الحرف يعادله ايه؟ من الايه؟ من الارقام. طيب يبقى هنا الذي لم يذكر من الجماعة اللي هم اصحاب تحقيق الهمز مين؟ هشام. اللي هي ايه؟ وفي هائه التنبيه من ثابت هدى. الميم اللي هو ايه؟ ابن ذكوان. يبقى فاضل هشام خلاص، والثاء لجميع الكوفي لجميع الكوفيين، والهاء لدية. قال وفي هائه التنبيه من ثابت هدى، يعني الجماعة دولة اللي هم من ثابت، احنا الان بنتكلم في توجيه، هو الشيخ بيوجه لنا القراءة، قال الجماعة دولة اللي هم خلوا الهاء دية هاء تنبيه، الهاء عندهم هاء تنبيه، منتبهين معي؟ قال وإبداله من همزة زان جملا، إبدال الهاء دية، قال لك ده دي أصلها همزة اللي عند مين؟ زان جملا، اللي هم هناك دولة اللي هي ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنا، يبقى عند قنبل وعند ورش هاء الهاء دية أصلها مش هاء تنبيه، ده أصلها إيه؟ أصلها همزة، وإبداله من همزة زان جملة. قالوا إيه العلماء؟ قالوا أصل الكلمة دية عند الجماعة دولة أأنتم، أصلها أأنتم اللي هي إيه؟ ها أنتم، أصلها أأنتم، أصل دول حذفوا الألف أهو، منتبهين معي؟ أأنتم. طب عملوها هاء إزاي؟ قال لك أيوة ده العرب بيقولوا هرقت الماء، هاك هرقت الماء من إيه؟ أرقت الماء، منتبهين معي؟ يبقى أبدل أهو اللي هي الأصل عندهم إيه؟ هرقت الماء أو إيه؟ والتاني إيه؟ عندهم إيه؟ هياك، هياك اللي هي يعني إيه؟ إياك، الله يفتح عليك، هياك. يبقى عند العرب إبدال الإيه؟ الهمزة هاء، يبقى قال هنا وإبداله من همزة زانا جملة، يبقى الإمام قنبل والإمام ورش الأصل عندهم أأنتم، بس هي المشكلة أمو أبدلوا الهمزة دي إيه؟ هاء، بقت إيه؟ ها أنتم، أبدلوها هاء على لغات إيه؟ لغات بعض العرب. ثم قال ويحتمل الوجهين عن غيرهم، مين اللي مش موجود بقى في الرموز اللي فاتت دي؟ هشام ومين؟ قال الله يفتح عليك يا حبيب، لان انا عندي من ثابت هدى زان جملا، فاضل من هيبقى فاضل هشام، طيب والهاء اكملته هنا اللي هو ازاي؟ يبقى فاضل قنبل، فاضل فاضل ايه؟ قالون وايه وابو عمرو وهشام. ويحتمل الوجهين، يعني ايه الوجهين؟ ان تكون الهاء هاء تنبيه، وان تكون مبدلة من ايه؟ مبدلة من همزة. ويحتمل الوجهين عن غيرهم. طيب ايه الكلام ده؟ الوجهين عن غيرهم اللي هيبقوا معانا، قلنا مين؟ قالون وابو عمرو. طيب قالوا ان تكون مبدلة، العلماء قالوا أن تكون مبدلة من همزة، لأنهم يفصلون بين الهمزتين بألف، افتكروا كده الإدخال، فاكرين في باب الهمزتين من كلمة اللي هو إيه؟ ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، حجة بها لذ، الحاء هو حجة بها لذ، واللام هو، منتبهين معي؟ اللي هو أأنذرتهم بيعملوا إيه؟ يدخلوا ألف بين الإيه؟ بين الهمزتين. وكل على أصله في التسهيل والتحقيق، عندنا قالون وأبو عمرو يقرآن بالإيه؟ بالتسهيل، يبقى إيه؟ أنذرتهم، وحاولوا تسمعوا مني دائما التسهيل عشان ما لقيش حد يخرج من قدامي بعد نهاية المشوار الطويل ده 45 محاضرة سابقا والله أعلم الباقي، ياريت نخرج ايه؟ أأنذرتهم، اوعى حد يجيني يطلعها لي، ها أأنذرتهم أنذرتهم منتبهين معي أنذرتهم. طيب يبقى عندي هناك عملوا إيه؟ أنذرتهم ما فيش إدخال. طب دخل ألف بين الهمزتين المحققة والمسهلة يبقى إيه؟ أنذرتهم أنذرتهم. مش عند اللي هيسهل، اللي هيسهل بدون إدخال واللي حقق بدون إدخال. أنذرتهم حقق بدون إدخال. طب هشام حقق مع الإدخال أنذرتهم. طيب عندي ورش وابن كثير يسهلوا بدون إيه؟ إدخال. أنذرتهم. عندي قالون وإيه وأبو عمرو يقرآني بالإيه؟ بالتسهيل مع الإيه؟ مع الإدخال. أنذرتهم. وعلى هذا أأشفقتم أأسلمتم. كل الهمزتين اللي هم في كلمة واحدة هيبقى فيها إيه؟ أأنذرتهم أأنذرتهم أأنذرتهم أأنذرتهم. بس نفسي إني تصل كيفية التسهيل، لإني أنتوا حفظتوا القرآن، أقصد المصريين، أما إخواننا الليبيين والجزائريين اللي هم موجودين عندهم المسألة سهلة وميسورة. وإن كان بعضهم ممن قرأ علي وجدت أن تخرج منه الهمزة شبيهة بالإيه؟ بالهاء، وهذا مرفوض. أنتوا كانت كلمة واحدة اللي هي أأعجمين أأعجمين. الناس اللي هم يعني لا أقول أكثر من أنه ربما لم يحقق المسألة أو سمع شيوخ أو كذا أو كذا، يقول لطلابه أخرجها شبيهة بالهاء، وهذا إيه؟ وهذا خطأ. أهعجمي لا أهعجمي. واللي يقولها أهعجمي أقول له لا اقرأها أأعجمي، لأن عند الكلمة دي فيها إيه؟ أأعجمي وفيها أأعجمي وفيها أعجمي بهمزة واحدة على الإخبار، فيها الاستفهام. وإن كان حفص ليس له إلا التسهيل اللي هي إيه؟ أأعجمي. بس لما أنا خطأي أنا مش عارف أقرأ الكلمة، خطأي يتوافق مع قراءة صحيحة، فهذا أولى من أن يأتي في كلام الله بغير مراد الله، كما تكلمنا كثيرا في هذه المسألة. يعني أذكر عليها وأؤكد عليها عشان لما تسمعوني أقول الكلام ده أيه؟ أأنذرتهم أأنذرتهم. أئن أئن أئن أنا مقولش أهن أئن. أألقي أألقي هذه الهمزتين، وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة. أأنذرتهم أم لم أئن أأنزل مش كده ولا إيه؟ أئن أئن أأنذرتهم ها أألقي. نعم. ويحتمل الوجهين عن غيرهم. من غيرهم؟ أيوة هم دول اللي هو إيه؟ قالون وأبو عمرو وهشام. يبقى الوجهين إيه؟ إيه الوجهين؟ أن تكون هاء تنبيه، وأن تكون إيه؟ مبدلة من همزة، وأن تكون مبدلة من همزة. طيب قالوا أن تكون مبدلة من همزة لأنهم يفصلون بين الهمزتين. الجماعة دول بيفصلوا، مش لهم الايه؟ الادخال فيما سبق دراسته. خلاص. فيكون قالون وابو عمرو على اصلهما من الايه؟ من الادخال والتسهيل. هيعملوا ايه؟ هانتم مش كده ولا ايه؟ هانتم. طيب لان هم اثبتوا الف التنبيه، فانت لو اعتبرتها ان هي مبدلة من همزة يا سيدي اعتبرها همزة، يبقى بقت ايه عندهم؟ أأنتم أأنتم. ابدل الاولانية هاء وسهل الثانية. انتوا فاهمين كلامي؟ مش هم ليهم الادخال؟ مش ليهم الادخال اللي هي ايه؟ أأنذرتهم اللي هي ادخال الف. طب احنا نعتبر ان الهاء دي همزة، اعتبرها همزة، بقت ايه؟ أأنتم اللي هي ها أنتم، اعتبرها ايه؟ أأنتم، ابدلوا الأولانية إيه بقت هاء. طيب وتعالى الإدخال موجود، أهل الألف ما شلناش الألف، وحنيجي بعد منها نسهل الهمزة الثانية بقت إيه هأنتم هأنتم. خلاص ده الاحتمال على احتمال إنها إيه مبدلة من إيه من همزة. خلاص طيب، وهشام في هذه الحالة يكون على أصله في الإدخال مع التحقيق، لأن هشام هيقرأها إيه ها أنتم، فأنت اعتبرها إن الها دي عنده إيه همزة. إحنا الوقت بنتكلم في الوجه الأول إن بنعتبر الها إيه همزة. خلي بالكو التلت أبيات دولة اللي هي ولا ألف، هم حتى العلماء بيقولوا المسألة محتاجة تحتاج استفاضة في الشرح لوصولها لفهمها. خلاص احنا عندنا الان بنتكلم ويحتمل الوجهين عن غيرهم، فاحنا واخدين وجه ايه انها مبدلة من همزة لمين؟ لقالون، لقالون وابي عمرو وهشام، فقلنا خلاص نعتبرها همزة. فلما تبقى هي همزة هتبقى ايه أأنتم؟ لا بس في ألف التنبيه، لأنهم عندهم ألف التنبيه ثابتة، يبقى بقى إيه أأنتم. طيب ماشي، هنيجي بقى إيه خلاص ده هي مبدلة، تبقى مبدلة بقت ها، وإحنا فيه الألف موجودة، يبقى بقى إيه والتسهيل ليهم خدناه من الأول أهو، يبقى إيه ها أنتم. طب عندنا صاحبنا هشام ده له إيه، ارجع له ورا خالص في له في الهمزتين أي نعم، قال لك يبقى له ايه لما احنا بنقرا له انذرتهم، وممكن نقرا له ايه انذرتهم. تعال هنا هنقول ايه ها انتم ها انتم، وهو له الايه له الايه التحقيق، ملوش تسهيل في الايه في الثانيه. قالوا طب ما ادخلش ليه مع التسهيل زي قالون وايه، قالوا يعني ده هو المساله ما ده علل دي، ما كل دي حاجات الابدال ده عله، اني ابدلتها انا اعتبرتها اصلها همزه وابدلتها يبقى دي عله. طيب والتسهيل ده برضو ايه عله ايضا من العلل. قال خلاص كفايه نكفي بحاجه واحده، يبقى له ايه ها انتم. منتبهين معي؟ وكم وجيه، يبقى خلصت كده القراء، وكم وجيه به الوجهين للكل حملاء. لا ده انا ما خدتش الوجه الثاني اللي هو ايه اللي هو الهاء اللي يكون اصلها ايه هاء، ان تكون هاء تنبيه، يبقى هنا الكلام ايه ان تكون هاء تنبيه دخلت على انتم، هاء تنبيه دخلت على ايه انتم، يبقى هشام حقق كما حقق هؤلاء. ماشي طيب، وخفف قالون وابو عمرو، ده احنا لو اعتبرناها كده ايه ها للتوسط بزائد. فاكرين احنا بباب حمزة وهشام اللي هي ايه اللي هو المتوسط بزائد، مين يعرف يجيب لي البيت ده اللي هي ايه وما فيه يلفى واسطا بزوائد، اللي هو ما فيه يوجد، يوجد زي يا ايها، هذه دي تعتبر متوسطه بايه متوسطه بزائد، همزه متوسطه بزائد، ها انتم متوسطه بايه بزائد، هو حتى جابها الشيخ وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان اعملا كما ها ويا واللام والباء ونحوها. لما نقول بانك يبقى الايه اصل الكلام انك، يبقى توسطت الايه دخلت الهمزه دي في الوسط بزائد. طيب ها انتم، ها انتم ما تبقاش الهمزه هنا متوسطه بزائد، متوسطه بزائد، متوسطه بزائد اللي هو ايه الهاء، الهاء الهاء الايه هاء التنبيه. قال لك يبقى قالون عندهم طب عملوا ايه لما هي كده لما بقت من ايه من هاء اصلها هاء، قال لك يا سيدي اعتبرها لهم ان همز متوسط بزائد وسهلوا الهمزه الثانيه، بس زي ما امر وارد وورد هذا الامر عند ايه عند حمزة. هو ده الكلام اللي هو قال ايه، قال فيه العلماء نعم قالون، يبقى التخفيف اللي هو خفف قالون وابو عمرو لتوسطها بزائد، وهذا قوي مع اتباع الاثر، حتى وان كانت المسألة يعني عايزين برضو ايه كل شوية نفوق لنفسنا كده، نفوق ان كل الكلام ده اللي احنا عاملين نوجه فيه ونقول احتمال وحطوا وعملوا وسووا، لا ده هي كده جايلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء قالوا ان هذه التوجيهات تدريب للطالب، اتعلم اعرف دي ليه حصلت دي، انما الاصل بقى ايه اللي هي ايه، وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة، لا تقاس كلمة على كلمة دي. طب دي مش زي دي، طب ليه ما قرأناش دي زي دي، لا لم يقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته إلا بهذه الكيفية، فأخذ القرآن التوجيهات اللي احنا بنتكلم فيها في كلام الله توجيهات لتدريب الطالب، اتعلم شوف دي حكمها ايه من حيث الإعراب، دي أصلها ايه عند العرب، اعرف الحاجات دي. انما لو الواحد خدها كده بشيلتها وخلاص، انا بقرأ ها أنتم، الكلمة دي فيها ايه، ها أنتم او ها عند اللي يقصر المنفصل بقى ها أنتم، وعند اللي يوسط يعمل ايه ها أنتم، وعند اللي يمد زي حمزة، ما احنا عندنا اللي هيحققوا هيبقى منهم من قصر ومنهم من وسط ومنهم من ايه، ما هتعد بقى زود على عدد الايه على عدد القراءات. ونيجي جاي واخدينها كده خلاص، نقلت إلينا هكذا، ايه توجيهها الله اعلم، انما هذا يعني تدريب للايه للطالب. نعم يبقى ايه اتباع الاثر قوي في الحجة، ان فيه من يقرأ هكذا. لو احنا عندنا الامام حمزة لو وقف على هذه الكلمة هيبقى يقف عليها ازاي، دي بس الوحدة هيقرأ بايه، هاتلي واحد يجيب لي الدليل، سوى انه من بعد ما الف جرى يسهله مهما توسط ايه مدخلة ويبدله مهما، يبقى ايه اهي ما هو ده يعتبر ايه، سوى انه من ايه ومش دي وقع بعد الف مش كده ولا ايه ده بعدين بقى، لا احنا عندنا ايه، سوى انه من بعد ما الف جرى ها انتم، هو عندنا الامام حمزة داروه ايه تنفخ بطنك ها زي ورش ها انتم، ما ينفعش لو وقفت على دي ان نقف هكذا الحمزة، علما بانه لو مد طويل ها زي ما قالوا اذا اردت ان تسلم من حمزة فلا تقف له على همزة تسلم من ايه، تسلم من الاحكام المترتبة على الوقف، انما حمزة وحمزة ما ازكاه من متورع اماما صبورا للقرآن مرتلة، ده تغازل العلماء في ورع هذا الرجل. وتخيلوا لما سفيان الثوري بجلال قدري امام اهل السنة اللي كان بيقول لو هرشتي في راسي دي يعني ما هرشهاش الا باثر بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عملهاش، وده الدليل اللي انا خدته عندي في كتاب ايه في كتابي اللي هو رد الكلام والشبهات عن قراءة من الايه من اللي حطيتها في الاخر كده ايه وقف التأمل وتعجب، يا ناس يا اللي بتطعنوا في قراءة الامام حمزة، يا اللي انتم بتدعوا ان الامام احمد قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، طيب ما بالكم بسفيان الثوري، هنجيب كله يقول لك ده الامام احمد بيقول، اتدرون من الامام، الامام سفيان الثوري وفي كلمة قالها فيما معناه ان هو ايه يعني هو المقدم في قلبي. طب تخيلوا بقى سفيان الثوري على هذا القدر لم يقرأ القرآن الا على الامام حمزة، علما باني سفيان الثوري من اقران حمزة، يعني مش حمزة شيخه، ده يعتبروا في السن مع بعض، وربما يكون ايه سفيان ربما يكون، انا لا يحضرني التواريخ الان، ربما يكون سفيان اكبر من ايه من حمزة. خد بالك بقى، وموجود في هذا التوقيت اللي قرأ فيه على حمزة شيوخ حمزة اللي هو سليمان بن مهران الاعمش وغيره من كبار العلماء، لا ده الادهى من هذا، وقرأ على حمزة القرآن 4 مرات، ختم ختمة ونفسه يختم عليه ختمة تاني، ختم ختمة ونفسه ختم 4 مرات. يعني القرآن لم يأخذه الثوري، ما هو ده يعني، أنا دي ما أنا حطيتها في الآخر في آخر الكتاب، بس بعد ما حطيت الأدلة الصحيحة الكتاب ده، لأن طلعت لنا ناس يقول لك إيه قال الإمام أحمد أكره أحب قراءة فلان وأكره قراءة فلان، والعياذ بالله، ده قراءات متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا لما وجدت هذا الكلام على موقع من المواقع تناقشت مع فضيلة الدكتور الشيخ الحذيفي، نسأل الله أن يبارك في عمره، تناقشت معه في هذه المسألة وبدأت أخرجت هذا الكتاب، وكان ممن قدم لهذا الكتاب الشيخ الحذيفي رد، لأن أنا قلت كده إيه رد الكلام والشبهات عن قراءة من المتواترات في الرد على الطعن في قراءة الإمام حمزة. المسألة الأول تاخدها، جيب إيه قراءته، إيه اللي هم أنكروه، ما الذي أنكر على الإمام حمزة، طب ما قرأ به غير، أثبتت هذه المسألة. بس جيت حطيت دي في الآخر اللي هي وقفة إيه، سميتها كده إيه، وقفة تأمل وتعجب هذا الرجل، هذا الرجل. يبقى أنا لما أقول الآن إذا أردت هو تفهم خطأ، يعني تسلم من إيه، من الأحكام المترتبة على الوقف، لأن ده أنت عندك لما تقف على إيه الضعفاء، مش كده ليه هيطلع معي كم وجه، 12 وجه مش كده، اللي هي على القياس وعلى الرسم، هتاخد لي على القياس الضعفاء إذا رسمت على إيه، ما احنا عندي ما رسم على واو، شركاء ممكن تبقى رسمت على السطر ورسمت على واو، ضعفاء رسم، وهكذا الكلمات دي. طب اذا رسمت على واو يبقى تزيد الاوجه، اذا رسمت على السطر تبقى يعني لما نقف عليه السفهاء، هنقف عليه السفهاء، السفهاء ما فيش همزة، السفهاء السفهاء السفهاء، هي السفهاء مش كده. طيب هات لي بقى ليه التسهيل بالروم مع المد والايه، مع المد والقصر، هيبقى ايه السفهاء السفهاء السفهاء السفهاء، اللي هو التسهيل بالروم مع الايه 5 اوجه، دي اللي بيسموها على الايه على الايه على على القياس. فانا لما قلت الان في هذا الكلام، لما الامام تقرا ايه ها انتم بس هتقرا، ما تنفعش كده الحمزة، هيبقى ايه ها انتم اللي هو التسهيل، وهيبقى معاك بقى ايه وان حرف مد وان حرف حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال اعدل. نعود الى الكلام، نعم، وكم وجيه، انا ما اتكلمش، ده انا اتكلمت ساعه ما كنت بشرح في باب حمزه وهشام. احنا النهارده الدرس رقم 45، وده اللي انا مسميه الشرح المبسط. احنا خدنا 98 محاضرة سابقة كنت وقفت فيها عند اخر وقف حمزة وهشام، ما كملوش 270 بيت مش كده ولا ايه، فيما سبق وقفنا هناك عند وقف حمزة وهشام، تقريبا انهينا، هيبقى كله كم كان بيت، مش مكملين 260 بيت، مش مكملين 260 بيت اللي هم خدنا فيهم 98 محاضرة بس. ما يعني كانت ايه؟ كان الشرح، الشرح كان ايه؟ طريقة الشرح احنا قلنا ده ناخد ده مبسط، كانت طريقة الشرح اقوال العلماء كله، فلان قال كذا، الشراح من بدءا من السخاوي، مش هبكرر كلام، اللمحة اللي موجودة اللي مش موجودة عند ده نجيبها وده عند ده، وبعدين في الاخر بناخد اعراب البيت اللي هو يستفاد منه في ايه؟ في كيفية قراءة الايه؟ قراءة الشاطبية. ولكن توقفنا، ركننا اللي هناك ودخلناها الارشيف ودخلت وتركنت، وبدئين الان في الشرح المبسط ده اللي احنا وصلنا فيه اليوم، نسأل الله ان يتمه علينا وعليكم بخير ان شاء الله. يا رب يتمه يا رب، نسأل المولى تبارك وتعالى ان يعطينا واياكم العمر لإتمام هذه القصيدة. وهذه القصيدة كما قلت أنها من كرامات هذا الرجل الصالح التقي النقي. اطلعوا يا أخوانا شوفوا كم واحد الآن بيسجلها بصوته، ولذلك لما أخوانا هنا في الأزهر بيطلبوا مني أن أنا أسجلها، قلت لهم يعني هناك أصوات جميلة يعني مشاري وغيره وغيره اللي سجلوا هذه، قالوا لا يعني ناخدها هنا على اعتبار اللي هو التلقين التعليمي، لان اساسا الشعر ده في واحد يلقي الشعر اللي هو الالقاء على انه شعر، وفي واحد القاء على انه ايه؟ تعليمي، وكل واحد طبعا نفذية. بس ايه؟ نسأل الله ايضا ان يتم لنا ان نقرأها سويا كده ان شاء الله، نقرأ هذه القصيدة. ولكن اقول انظروا الى الشروح التي خرجت في هذه القصيدة، وكل واحد يشرح وكل واحد يسجلها بصوته، وده وده إن دل على شيء فإنما يدل. هو قال إيه؟ وانفع بها وبقصدها، مش كده ولا إيه؟ ده في الآخر هو تضرع إلى الله، طلب من ربنا في آخرها، اللي هو بيقول إيه في الآخر؟ لا مش هو آخر دعوانا، اللي هو إيه؟ وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلة، عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا. انتبه للكلام، فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا. ربك سبحانه وتعالى استجاب لهذا الرجل في ايه؟ في والاول شوف كلامه بيقول ايه؟ اعذني من التسميع، لو بيقول ايه؟ لا قبلها، لا لا، وقل رحما ده في الاخر، وناديت، الله يفتح عليك يا حبيبي، وناديت اللهم يا خير سامع اعذني من التسميع قولا ومفعلة، انا مش عايز سمع ولا عايز رياء. فربك سبحانه وتعالى تقبل هذا، وهو القائل ما قرأ احد قصيدتي هذه الا نفعه الله بها، فاني نظمتها لله مخلصا فيها. ودي مجربة، واللي عايز يجرب يحفظها، اللي عايز يجرب يحفظها. نعم، يقول ويحتمل الوجهين عن غيرهم، عن غيرهم يبقى ايه؟ من ثابت هدى زان جمالا، اللي هم الباء والايه والحاء واللام، خلاص. وكم وجيه به الوجهين للكل حملا، للكل حملا يعني لجميع الايه؟ لجميع القراء. الوجهين اللي هم ايه؟ ان تكون مبدلة، ان تكون الهاء دي اصلها هاء تنبيه، وان يكون اصلها ايه؟ خلاص، اللي هو ايه؟ وكم وجيه به الوجهين للكل حملا. قال العلماء من اثبت الالف فيها وجعلها للتنبيه، وكان الان حندخل في الايه؟ في البيت الاخير ده اللي هو ايه؟ ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدل الوجهان عنه مسهلة. ده اخر ايه؟ اخر بيت في الثلاثة. انتبهوا معي، البيت الاول، البيت الاول اللي هو ولا الف، ده عرض ما في هذه الكلمة من قراءات. البيت الثاني والثالث، الثاني والثالث اللي هو وفي هائه التنبيه ويحتمل الوجهين، دول في توجيه، في توجيه قراءة هذه الكلمة. طيب البيت الرابع ده، ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدل الوجهان عنه مسهلة. يعني ايه الكلام؟ احنا عندنا ها انتم، ده بنسميه مد ايه؟ قواعد التجويد. ها انتم مد ايه يا ناس؟ مد منفصل. خلاص قال لك ويقصر، اللي بات عنده ها تنبيه، ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا. مش عندنا احنا مين اللي بيقصر؟ ابن كثير قولا واحدا، ويمين ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدل الوجهان عنه مسهلا. ذو البدل يعني هنا دلوقتي اصبحت من قبيل المد المنفصل، عملها مد منفصل، اللي له ثلاثة واللي له اربعة واللي له خمسة واللي له ستة، يقصر خلاص. وذو البدل الوجهان عنه مسهلا. ذو البدل مين بقى هنا؟ والله الكلام ده قاله الامام السخاوي، هو اقتصر على انه ورش، قال ذو البدل ورش، ده كلام السخاوي. فعلى قول من يسهل بين بين هيبقى ايه؟ يأتي بها بعدها همزة مسهلة لورش، ها انتم. طيب على قول من يسهل بالبدل ها يعمل ايه؟ يأتي بها بعدها مادة طويلة لالتقاء الايه؟ ما هذا اسمه تسهيل برضو، الابدال اسمه تسهيل، التخفيف بصفة عامة اسمه بسمعني، وحمزة عند الوقف سهل. خلي بالك يعني كلمة سهل يعني ايه؟ التخفيف، سواء كان بالحذف او بالنقل او بالابدال، كل ده بيسمى ايه؟ وهو ده اللي خدها الامام ابن الجزري في الطيبة، قال ايه؟ وحمزة عند الوقف اذا اعتمدت الوقف اخفف همزة توسطا او طرفا لحمزة، خفف همزة توسطا، خفف، جاب كلمة ايه؟ خفف. تحت كلمة خفف دي بقى تيجي التسهيل، ويجي الابدال، ويجي النقل، تيجي كل الاوجه التخفيف. فهنا لما بيقول ايه؟ يقول تخفيف اللي هو سهل بالابدال، يعني قرأ ايه؟ ها انتم، خلاص. يبقى ده على ايه؟ على قول من قال، اللي هو السخاوي اللي قال ان ايه؟ ذو البدل اللي هو مين؟ ذو البدل اللي هو ورش. طب احنا عندنا قال بعضهم انما اراد بذي البدل من جعل الهاء مبدلة من همزة. البعض قال لك ايه؟ لا، صاحب البدل اللي هو ايه؟ اللي هو ابدلها من همزة، هاء التنبيه اللي جعلها مبدلة من ايه؟ من همزة، خلاص. والالف للفصل، فحينئذ يكون كالمد الايه؟ كالمد المتصل. فمن حقق بيمد، خلاص. طب ومن سهل يبقى عنده من قبيل وايه؟ وان حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال اعدل. ثم قال رحمة الله عليه وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا، اغلق عليها اقواس. ضم وحرك، الكلمة معنا تعلمون، انتبهوا معانا، اضم ايه؟ التاء بقت ايه؟ تو. حرك، احرك الايه؟ العين. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الايه؟ يبقى هتبقى تحرك بالايه؟ يبقى ايه؟ توعى. انتبهوا معايا، هناخد على كلامه ضم التاء وحرك العين. خلاص قال ايه؟ مع مشددة من بعد بالكسر في مشددة، اللي بعد دي مباشرة هتبقى الايه؟ اللام. انتبهوا معي، يبقى ايه؟ تعلمونا، يبقى بما كنتم تعلمونا. هو وصف لي قراءة ايه؟ تعلمونا. يبقى قال ايه؟ وضم وحرك، يبقى بما كنتم تعلمونا بما كنتم تعلمونا. ادي القراءتين، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بما كنتم تعلمون الكتاب، يبقى خدوا بالكم هنا عشان بس نعرف نتفهم مع كلام الشيخ. لفظ بالقراءة، لفظ بقراءة ووصف القراءة الأخرى. لفظ تعلمون، ولا يعمل لي في دي ايه؟ ضم، اضم ايه؟ التاء. وقال لك وحرك، خلاص ضم وحرك، هحرك ايه؟ وفي ايه فيها يتحرك؟ العين. وخلي بالك هحركها بايه؟ بالضم ولا بالفتح ولا بالكسر؟ هناك في المقدمة قال ايه؟ وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، يبقى ايه؟ توعى. وقال لك ومن بعده قال ايه؟ مع مشددة من بعده بالكسر. يبقى وصف للقراءة الاخرى. مين اللي اتوصفت قراءتهم؟ ذلل الذال. الذال لمن؟ يبقى دول يقرؤون ايه؟ بما كنتم يبقى الامام ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، الاربعة دول يقرؤون ايه؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طب وقراءة التانيين ايه؟ ما هو لفظ بها، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. واضح يا أحبة؟ اغلقوا عليها أقواس. ايه التوجيه؟ التوجيه في هذه الكلمة تعلمون، قراءة تعلمون قال من العلم، مش كده ولا ايه؟ من العلم. الحجة ان بعده تدرسون، فلم يقل ايه؟ تدرسون، مش كده ولا ايه؟ بما كنتم تعلمون كتابة وبما كنتم تدرسون، وهي من العلم. طيب تعلمون تعلم، يبقى من الايه؟ الله يفتح عليك يا دكتور. تعلمون من التعليم، تعلم، تعلمون من التعليم. قال لك القراءة دي بقى ايه؟ وهو يجمع بين العلم والتعليم. هو انا هعلم الا اذا كنت اتعلمت، بس انتوا ما اتعلقتوش في الفلك. كنت لازم تروح الكتاب لابس بنطلون عشان انت هتتشعل رجليك، هتترفع لفوق. يبقى مش هينفع. يبقى تعلم تجمع ايه؟ ما هو ما بقاش يعلم الا ايه؟ يبقى تعلمون تجمع تعلمون وايه؟ نعم نعم. اذ لا يكون، اذ لا يكون، ده هو ده كلام مش كلامي انا اللي مكتوب ده، انا نقله كلام علماء. اذ لا يكون معلما الا بان يكون عالما. فهذه القراءة تجمع بين الايه؟ بين القراءتين، تجمع بين قراءة تعلمون وتعلمون. بس احنا لينا قراءة متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها اهل سما، نافع وابن كثير وابو عمرو، مش كده ولا ايه؟ ما احنا خدنا الذال، الذال ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. طب المسكوت عنهم فوق، نافع وابن كثير، يعني قراءة اهل المدينة وقراءة اهل مكة وقراءة اهل البصرة. اما تعلمونا هتبقى قراءة ايه؟ قراءة اهل الكوفة وقراءة اهل الشام، مش كده ولا ايه؟ ما هي القراءات كده، تبص تلاقي مدرسة المدينة المنورة ومكة المكرمة والكوفة والبصرة والايه والشام. نعم. وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا. ورفع ولا يأمركم روحه سما. وبالتاء آتينا مع الضم خولا. ولا ايه؟ ولا يأمركم، مش كده ولا ايه؟ ما اللي هي الآية اللي هي ايه؟ ما كان لبشر ثم يقول الناس كونوا عبادا. لا مش يأمركم، لا ولا ده هو قال اهو ورفع ولا يأمركم عشان عشان يخرجها من الثانية. ولا اللي هي مسبوقة بولا. ولا ايه؟ ولا يأمركم ولا يأمركم. قال ورفع ولا يأمركم. بس طبعا هي قراءتها في البيت هتبقى غير كده، انما في الكلام معانا اللي هي ايه؟ ولا يأمركم. انتوا بتقرأوها ايه على رواية حفص؟ ولا يأمركم. طيب هو قال ايه؟ الرفع روحه سما. الراء لمن؟ وسما لمين؟ يبقى ناخد الجماعة اللي فوق نافع وابن كثير وابو عمرو، وناخد اخر واحد تحت اللي هو مين؟ الكسائي. دول يقرؤون ايه؟ ولا يأمروا ولا يأمركم. هيتبقى معنا مين؟ التلاتة اللي في النص دول اللي هم ابن عامر وعاصم وحمزة، دول يقرأوا ايه؟ ولا يأمركم. وقفل لي كده، قفل الاقواس على ايه؟ سما، عشان البيت فيه قراءتين، فيه حاجتين. طيب اللي نصب، اللي نصب عمل على اي اساس؟ على اي وجه؟ اللي هي قرأ يأمر عطف على ايه؟ احسنت يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. عطف على ايه؟ ان يؤتيه. عطف على ان يؤتيه. عطف على ان يؤتيه. اللي هم ايه؟ اللي هم اللي نصب. طيب اللي رفع الاستئناف، بس خلصت المسألة. من رفع قطعه من ايه؟ يؤتيه. قطع ده كلام جديد خلاص، واستأنف. قطع واستأنف. يبقى من نصب، شوف يعني ايه هالمدارسة، شوية شوية هنبدأ نتعود، وهتبص لها ايه بقت ايه. ممكن نيجي جايين عند كلمة مش هقول انا التوجيه، هطلب منكم انتوا اللي تقولوا لي الايه التوجيه مما آتاكم الله من العلم. يبقى خلاص، يبقى من نصب ولا يأمر ولا يأمركم عطف على ان يؤتيه. طيب اللي رفع ولا يأمركم قطع الفصل المسألة خالص وبدأ على الايه؟ على الاستئناف. طيب خلاص. وبالتاء آتينا مع الضم خولا. آتينا دي اللي هي ايه؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم لما آتيناكم لما آتيتكم لما آتيناكم. نعم خلاص، ما احنا دلوقتي خدنا الإسكان فيما سبق. ماشي، بس هو الان هتبقى الاسكان الاسكان ده هيبقى اساسا عارض. هو يقرا بالايه؟ بالاسكان او الاختلاس؟ الاسكان او الاختلاس هيختلس ايه؟ ضمه. ايوه الضم. يبقى الاصل عند الضمه، الاصل في ما هو الاصل هتبقى الاصل عند الضمه. ولا يأمركم. طب هيجيني هو بقى جات له حاجه تانية، يأمر وإسكانه يأمركم وبارئكم له اللي سبق في البقرة. طيب يأمركم دي السكون جاء عارض. طيب هنيجي نختلس، هيختلس ايه بقى الدوري؟ هيختلف الفتحة هيختلف الضمة، هيبقى الأصل القراءة الايه؟ القراءة الضم. طيب وبالتاء آتينا مع الضم خولة، وبالتاء آتينا يبقى لفظ لما آتيتكم، لما آتيتكم الخاء لمن؟ جميع القراء عاد نافع، يبقى نافع هيقرأ ايه؟ لما آتيناكم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة، من ذا؟ من السبعة، يبقى نافع فقط. لما آتيناكم خلاص. طبعا انتوا واخدين على كده، ما انتوا قراءتكم دي مش جديدة عليكم. أه؟ لما آتيناكم. طيب الباقون لما آتيتكم، لأنه بيقول ايه؟ وبالتاء آتينا، لفظ بالقراءة ايه؟ نافع مع الضم، اضم الايه؟ التاء. لما ايه؟ آتيتكم، آتيناكم. طيب التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه بمعنى واحد آتيناكم وآتيتكم، آتيناكم وآتيتكم بمعنى واحد، لأن الله عز وجل يخبر عن نفسه بلفظ الجمع وبلفظ التوحيد، بلفظ الجمع وبلفظ التوحيد. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر نور الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.